بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حسنهم. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، كان البحث في أبنية المقادر الثلاثية، يعني الثلاثية المجردة، إن المصدر إما مصدر لفعل ثلاثي مجرد، مصدر لفعل ثلاثي مجرد، أو مصدر لفعل غير ثلاثي مجرد. بالأمس قبل أن ندخل في أصل الموضوع في قراءة النص تطبيق العبارة، قلنا مصادر الأفعال الثلاثية المجردة سماعية وكثيرة. سماعية يعني لا يمكن ضبطها تحت ضابط كلي، قاعدة كلية، بحيث هناك ضابط كلية خالد يسمى الضابطة ويقيس عليها. سماعية لا يمكن القياس عليها. نحن يجب علينا أن نرجع إلى كتب اللغة القواميس ونسمع من العرب ونعرف كل مصدر ما هو. سبحانك الله. كل فعل ما هو مصدره؟ قد يكون من فعل ثلاثي مصدر واحد، قد يكون له مصدران، قد يكون له ثلاث مصادر، قد يكون له أربع مصادر، وممكن أكثر، ما ندري هذا. كنا نرجع إلى كتب اللغة، مثال العرب، تاج العروس، صحاح اللغة، قاموس المحيط، العين، مصباح المنير، مسيرين، ما هذه الكتب المعتبرة كتب اللغة، أو نسمع من شخص ضابط اللغة العربية تماما. وإذا ما كنت قاعدة، يعني مثلا قتل يقتل قتلا، هذا مصدر قتلا، يمكن أن أقض عليه كل فعل وزنه، فعل يفعل مصدر فعلا، لا يمكن. فضابطة كلية ليست موجودة، هذه نكتة أكدنا عليها ثانيا. بعدين نقرأ إخواني بعد المصادر الأصلية العامة، يأتي المصدر المين، يأتي مصدر الملة، يأتي مصدر النوع. مصدر الملة يقولون يكون على وزن فعلة، ومثلا نقول ضربت زيدا ضربة، مو ضربا، ضربة، يعني ماذا ضربة؟ يعني واحدة. وننتخف السير نفخة واحدة للتأكيد، وإلا نفخة يكفي، يتدل على ماذا؟ على المرة. واحدة نقول النعت التوكيدي، قرأنا في النحو أن النعت قد يأكد التوضيح أو التخفيف، وقد يكون أغراض أخرى للمدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد. هذا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نعت من التوضيح ولا للتخفيف، وإنما ليس إلا المدح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم للذم. مررت بزيد المسكين للترحم، اللهم ارحم عبدك المسكين. أنا أقول في أربع يدي يقول قل اللهم ارحم عبدك المسكين، مسكين الترحم، صح؟ ونفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة للتوكيد، ولنفس نفخة فعلة وزن ماذا؟ وزن مرة، وفعلة وزن ماذا فعلة؟ نقرأ ذلك في لازم الهيئة والنوع، صح؟ فعلة. زين، احنا نقرأنا الآن بالأمس قرأنا ومنها ما مع ذلك زيدت في تاء التثبيت نحو رحمة ونسبة. بالأمس قرأنا رحمة نسبة، رحمة على وزن ماذا؟ فعلة، ونسبة على وزن فعلة. هل هذا الأول وزن مرة والثاني وزن نوع؟ مصدر المرة الأول والثاني مصدر النوع؟ نقول لا. إذا كيف لا؟ تقول فعل مرة، فعل نوع، وهذا فعل رحمة فعل نسبة فعلة. نعم، نقول فليأتي نقول وزن فعلة. متى يكون المرة؟ إذا كان له وزن أصلي، يعني مصدر أصلي. فعلة يكون للمرة إذا كان له هذا الفعل، له ماذا؟ مصدر أصلي. مثل ضرب يضرب، شنو مصدره؟ ضربا، يقول ضربة المرة. صح؟ وفعلا يكون مصدر النوع إذا كان له مصدر أصلي، لكن لو مصدر أصلي فعله كل النوع. مثل جلسة، شنو مصدر جلسة؟ جلوسا. إذا أقول جلست جلسة أو جلسة الأمير، جلسة يكون ماذا يكون؟ يكون من نوع. واضح؟ ولكن إذا كان الفعل أصل المصدر على وزن فعله رحمة رحمة، نسج نسجة، ليس له مصدر آخر أصل غير هذا الوزن، هذا ما يعتبر مية أو يعتبر ماء، هذا يعتبر وزن. ماذا وزن؟ أصلي. هذا التأنب عليه، ولا بعد آخر الدرس ما جعل بالي أنا أشير إلى ذلك. انتهينا من هذا الشيء؟ دليل نعود للبحث. قلنا ماذا الأوزان؟ ماذا الأوزان؟ مصادر الصلاة المجردة، ماذا صناعية؟ لكن تلاحظون من حاجب خسرة كبهة تركيب، بدأ من الصلاة المجردة، المصدر الصلاة المجردة، ما في زيادة. وإما مكتوب العين، أما مكتوب الفاء، أما مفتوح الفاء، وإما مضموم الفاء، ثم بزيادة التاء، ثم بزيادة الألف، ثم بزيادة كذا، زيادتين، ثلاث زيادات، يعني ليس لها ترتيب جيد يعني، فهذا ذوق يعني، هم هذا ما يقعد هنا، وإنما هو يعني بذوقه يتركب هذه، كل واحد متمد إذا يكون عنده مصنف يخلي يكفي عليه جمال هذا الكتاب، ركب هذا الترتيب. لكن بعد هذه السالة يقول قد ما يذكر كل هذه المصادر يقول وهي 34 مصدر أو بناء، يقول كلها سماعية، الكل سماعي ولا مجال للقياس فيها، فلا يمكن أن يقاس عليها. بعد يأتي باستثناء يقول إلا بحسب الأغلب، يقول في ضوابط، لكن ضوابط ليس الضوابط كلية مضطردة وإنما أغلبية، ويبدأ يعطي قواعد، إذا ماذا يعطي ضوابط، ضوابط أغلبية. إذا عند المراجعة في كتاب صحيح السافية للشيخ الرضي نجم الدين الرضي الاستعداد على الله مقامه، يعطي ضوابط بعد هذا. طبعا هو في المصادر السماعية ما يبحث عنها، رأسا يجيء لنا لإعطاء الضوابط، لإعطاء الضوابط، يعطي ضوابط غير ضوابط للحاجز. هذا المكتبه قطعا يصير انت منطبق يعني، ما اعطي البحث الاخوة، يعطي ضوابط غير ضوابط، واوكل البحث اخواني للاخوة يراجعونه، وانا اعطي فقط كم مثال وبعدين نطبق. يعطي ضوابط غير ضوابط للحاجب، ابن الحاجب الضوابط التي الضوابط الاغلبية التي يعطيها ابن الحاجب ناظر الى اللفظة. ستجد اخواني الضابط الذي يعطيها او الضوابط التي يعطيها ابن الحاجب ضوابط اغلبية ناظرة الى اللفظة، وقد تكون ناظرة يعني وقد تكون يعني قليلا، وقد تكون ناظرة الى المعنى، وإذا شوف خلطة بين اللفظ والمعنى. شو قال على فكرة تنسيقنا؟ الضابط الذي يعطيها هو الذي يعطيه من حد الأدبية ناظر اللفظ قد تكون ناظر المعنى. بلي، وولد على فكرة إذا نقل العبارة هناك خلط موجود. طبعا هو بتبعي من إشارة. ملاكي، لكن أكثر راح ناظر إمنا من اللفظ. وبتبعي ماذا؟ نظام الجنس النسابوري. ولكن الضوابط التي يعطيها الشيخ الرضي هم طلع على الكتابات في شرحي على الشافية ضوابط أغلبية ناظرة إلى المعنى، ناظرة إلى المعنى، وقد تكون ناظرة إلى اللفظ بالعكس، وقد تكون ناظرة إلى اللفظ لكن قليلا، صح؟ لما ترى أين حصل عنه الخلق. أنا جبت المثال بالنسبة إلى الشيخ الرضي يقول مضمون كلامه أخواني يمكن أن يراجعون. أنا راجعت كمالا عن الكتاب الواقع حقيقة وجدا كلامه مهم يعني في أشياء الشيخ الرضي طبعا كلام مفصل كثير أكثر تفصيلا واضح. مثلا يقول إذا كان الفعل دالا على اضطراب الحال والخاطر وبال الإنسان يعني تدل على الاضطراب يكون وزن المصدر على وزن الفعال يأتي على وزن فعال بعد نطق كثيرة يعني تنطق يصير إذا كان عنده اضطراب بعد استحلل كثيرة ونكاح نكاح كذلك تنطق يصير دليل لا حتى ما راح تعقد والخالة ما جابوها لأمك ما صار اضطراب بالقلب زبادة متى سبب صار إلى الأولى ما صار محالة على وقت الاضطراب ما اضطراب يعني أسوك يعجب الجلد الطب حتى جبدها في يوم هيدا حتى جبدها مرحبا بنا سيدة بني مثلا يقول مثلا هذا ما هذا المعنى صح يقول مثال آخر أو مطلب آخر يقول الفعل إذا كان دالا على حرفة أو صناعة يكون وزن المصدر على ماذا يأتي المصدر على وزن فعالة بكسر الفاء فعالة ثم يمثل كخياطة تجارة لحظة خياطة مو بالخياطة خياطة تجارة كتابة وكالة إمارة. لكن قلت الكلمتين الأخيرتين وكالة وإمارة يجوز الفتح أيضا نقول وكالة أمارة لا مطلب آخر ذكرنا الآن لا فقط فعالة مو فعالة فعال من بيتا يقول مثلا الفعل إذا كان دالا على أي نعم كل واحد يتمكن حكم كل عنده إمارة لا تكون لعب حرفة يعتبرونه فن فمن الحكومة واحد المكافر دارس فمن الحكومة ويقول ما يتمكن يحكم ولا أفعال الغدال على مرض أجاكم الله كيف على إذن سؤال غالبا طبعا نقول غالبا يعني مو ضابط كلي غالبا مثلا أجاكم الله زكام المرسل يعني وقت الشتاء واحد يبتدي زكام المطلق يكون على إذن فعال كزكام صداع جدام أجاكم الله فعال نعم فلي أحسنتم إلا إذا كان الفعل على وزن فاعل والفاعل يقول يأتي على وزن فاعل مثل ورم ورم يقول يأتي على وزن فاعل ورم ورم ورم ورم ورم وهكذا أتنا أنتم البحث فيه هنا يعني ياخذ وقت هنا أنا من باب المثال فقط على ذكر إذا يمكن أن نراجع كتاب فأستاذي في بحث المصدر يعني ما له صفحة قريب 170 كذا ما أدري الآن بالضبط كم يكون هناك لكن في بحث المصادر يعطي قواعد حسب المعنى قواعد أغلبية ضوابط أغلبية ولكن قلنا أبي الحاجب ضوابطه الأغلبية حسب ماذا حسب الله وقد تكون ناظرة للمعنى واضح؟ الآن نقرأ العبارة العبارة إلى أين وصلنا أخواني وصلنا ومنها ما فيه ألف إلى لي أبعنا وصلنا نستمر به. ومنها ما مع ذلك ما معنى ذلك منها يعني ألفاظ مصادر مع ذلك منها مع ذلك مع الزيادة التي ذكرناها سابقا فيما ذكاء ثاني يعني في ألف زائدة في المرتبة الثالثة ما قال ألف زائدة في المرتبة الثالثة يعني إضافة على أن في ألف زائدة في المرتبة الثالثة أخذ الكاء تأنيث والفاء إما مفتوحة وإما مكسورة وإما ماذا مضمومة كما تلاحظون هذا مع ذلك مع ذلك يعني زيادة الألف في المرتبة الثالثة فتح الفاء كسر الفاء ضم الفاء إضافة ماذا في كاء زائدة نحو جهادة جهادة براية بغاية بغاية من أين أخذ من بغى الشيء طلبه بغى الشيء بالفتح يبغيه إذا طلبه كما هو يقول لا ما مع ذلك فيه تاء سيصير خبر مقدم إتاء مبتدا مؤخر يعني فيه يعني يتحلف المحذوف ما يناسب المعنى نفعل أمين ومنها ما مدته الثالثة واو مو ألف هناك هذا الزائد ماذا المد ألف هنا يقول ماذا واو لأن أخوانا حروف المد إما الواو إما الياو إما الواو إما الياو إما الألف حتى الواو ومنها ما مدته الثالثة واو والفاء مضموم أو مكسور ولا مكسور يعني كسر ما يوجد هنا إذا كان المد واو الفاء ما تكسر إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون ماذا مفتوحة نحو دخول وقبول دخول قبول على وزن الأول على وزن الفعول والثاني على وزن الفعول لا يخفى علينا هذه مصادر نفهم من مصادرها قد تأتي صيغ المبالغة أو الصفات المتبعة على هذه الأوزان كما مر علينا في الصفات المتبعة وقد تأتي صيغ المبالغة على هذه الأوزان ولكن احنا بعد عرفنا الصيغ المبالغة أو الصيغ المشتق هذا وعرفنا المشتق ما هو المشتق ما أخذ من فعل يدل على ذات وحدث وذكرنا كلام الشيخ البهائي الاسم ان يضع لذات فعين فاسم عين وان يضع لحدث فاسم معنى او لمنسوب ان يضع حدث فهو مشتق ممكن ياتي مثلا صبور اخواني صبور على وزن ماذا فعول لكن ما مصدر هذا ماذا صيغه مبالغه فان تلاحظ المعنى نقل هذه الاوزان وان تكون دال على الحدث اخواني المصدر ما هو المصدر تعريفه المصدر هو الحدث حدث خالي هذا كل تلاحظ حتى لا يجد علينا اشكال او مثلا نتوهم اشكال قل هذا مقادر هذه اوزان الصفه المشبهه اوزان الصفه المبالغه او وزن اسم الفاعل او وزن اسم المفعول لا اسم المفعول اسم الفاعل يلاحظ فيه معنى الذات ذات وحدث ولكن هذا فقط حدث مجرد حدث صلى يكتب كل هذا النقطة مهمة جدا ومنها ما مدته ياء والفاء مضموم فقط والفاء مضموم فقط نحو الفاء مضموم كما أذكر فاء شيخنا وجيف أو وجيف أخرج المضموم مدته الياء والفاء مضموم فقط ما يكون مضموم عندكم شيء هذا اذا خطا منا في كتابنا ولا صحيح لان المثال وجيد والفاء مفتوح فقط مو مضموم لان مضموم ما يناسب وجيد فيكون ماذا مفتوح احسن وجيك مصدر لأي كان يضرب من سير الإبل ضارب يعني نوعين ضارب هنا يعني نوع يضرب من سير الإبل يعني نوعا من سير الإبل وقد وجف البعير يجف، يقول وجف البعير يجف وجيفا، وجف يعني كان نوعا من السيل وخاص بالابل هذا. العرب يعني عندما تتعرف اللغة اذا تشوف مثلا اي لغة فيها لسان فيها كتاب مجلس على العرب 20 ماذا اكثر مجلد ها؟ ذا كذا لا تلاحظ في لغات عربية كثيرة ذا لغتنا من ذا كذا ذا كذا ذا لغتنا من ذا كذا عطوا مجلدات او سن اي ولكن تلاحظوا بل على اي حال اللغة العربية اوسع لاحظ لكل مثلا نفس الانسان له اسم نفس الابل له اسم نفس البعير له اسم مثلا نقول خلصت فإذا الأسد رابض ما نقول قد جالس رابض ومثلا نشوف ألفاظ من السيف تبعين اسم ما دي من الأسد ما يتبعين كم اسم أو أكثر في حياة الحيوان يقول الأسد له 500 اسم وين هذه فقدت ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومنها ما مدته واو ومنها ما مدته واو حروف الصين 500 حرف يقولون هسه العرب كم حرف؟ 108 اقل حروف اقل حروف ومنها ما مدته واو وفي تاء التأنيث المد واو وفي تاء التأنيث والتاء مضموم فقط نقول سهوبة من صهوب الشعر بالضم اذا كان فيه شقرة ومنها ما على مفعل هذا الذي اتت اليه يعني قد يكون على وزن اسم مشتق لكن ماذا معنى الحدث يعني بعدين ياتي غير المفعل ومفعل اسم مكان او اسم زمان ولكن هنا المفعل ليس اسم زمان ولا مكان لان اريد منه معنى الحدث وناتي ان شاء الله ونقول بعدين نقول غير المفعل ومفعل الوزن وزن واحد صاحب معاني ثلاثه يعني ليس المكان اسم الزمان والمصدر طبعا هنا هاي اطلع نزل هل ان هذا مصدر ميمي او مصدر اصلي نقول مصدر اصلي لانه الميم ليس زائده ومنها ما على مفعل بفتح العين او كسرها نحن مدخل ومرجع مدخل على وزن مفعل ومرجع على وزن مفعل كما عندك شيخنا انت ما هو على وزن مفعل بفتح الان ادمي او كسرها يعني مفعل صحيح العباره ومنها مع ماذا ذلك في تاء التأنيث يعني مفعل وزن مفعل او مفعل وفي زياده تاء نعم مسعات وهل مسعات اصلا مسعيه من سعى يسعى فزين كان مسعات اصلها ماذا مسعيه ومسعيه تنقل اي حرف الا متحرك ما قبله مفتوح يقلب عليه فن مسعيات لا متحركه ولا مفتوحه تقلب الالف ماذا الفا ثم مسعات وصل بعدين ناتي في اذن ملقات على اذن مسعات ام ملقات ذات ملقات قد ياتي على اذن مفعاله فما اتذكر ولكن اسم اله فقد يأتي على هذا الوزن ولكن ذاك مشتق في معنى الحدث إذا جاء على وزن مفعال فأنا تجدني إذا جاء على وزن مفعال وقد يكون قد يأتي لا يكون مصدر لاحظ معناه ومحمدة ومحمدة على وزن مفعلة مفعلة وبزيادة التاء وقد يقل وقد يقل ورود بعض هذه قل يقل او يقل يقل الظاهر يقل الظاهر بل قل يقل وعندنا أقل أقله يقله أنا هذا اشتباه قل يقل هذا الموجود فليكون قليلان وقد يقل ورود بعض هذه الأبنية هذا كل الأبنية الآن لكن بعضها استعمالها قليل يقول نحو بغاية المجمع بغية لكن جاء بغاية بغية أكثر من بغاية سهلة لكن نوع هذا مذكورة من جملة المذكورات بغاية إذا قال بغاية من جملة المذكورات التي ذكرناها لكن استعماله ماذا استعماله قليل يستعمل بغيته وكراهية من غيرها يعني من غير المذكورات يعني أيضا استعمال فعالية كراهية على ذن فعالية كراهية مو كراهية كراهية لقد كراهية خطأ منها كراهية بفتح الفاء كراهية على وزن فعالية فعالية هذا استعمال قليل وما ذكره المصنف وما ذكره إذا قال من غيرها يعني من غير المذكورات ها كهن مشدد كراهية ما أكون مشدد يعني لا الياء الياء كراهية كراهية بل لعله كراهية أنا ما راجعت ما ضبط ما ضبط اللغة كراهية فعالية أنا نقول فيه كراهية بعضهم يقول بالتجريب فيه كراهية أنا سامع يقول فيه كراهية لعله لحن لعل هذا لحن خطأ الصحيح كراهية يقول هذا قليل على أي حال لأنه المستعمل كثير ماذا كرها في جميع الأبنية المشهورة 34 بنان يعني إذا واحد الآن يقعد على سماحة الشيخ يقول ما عنده شغل بطالي يقعد يعدد واحد واحد يقعد 34 وزن تجد ها انا متفق كذا هل ما حد الاخوة في النحو قال شيخنا الان اذا الف الكتاب ان شاء الله يدرسونا بالحوزه شو عنده طموحها هو يدرس الازمه تحت السنديه ليس ازمه بالآن تكتب بالتاليف قلت ان شاء الله انا ادرسها احمد ان شاء الله فجميع الأبنية المشهورة 34 والكل سماعي كل ماذا كل هذه سماعية لا مجال للقياس فيها لا يقاس عليها إلا إذا استثنى إلا بحسب الأغلب هذا إلا استثناء من ماذا من لا مجال للقياس فيها فحكم لا مجال للقياس فيها ما في ضوابط كلية لكن يمكن جعل ضوابط ماذا غالبية أو الأغلبية وذلك بيان هذه الضوابط وذلك إن الغالب في فعلاء أو أن الغالب في فعلاء استثناء اللازم عند استثناء اللازم في نسختك وذلك اللازم بعدين يجب قضية المتعدي بعدين نفس كتاب الاعتماد المتعدي هذا الناس يحظون بلحاظ ماذا اللفظ فعل جاء فعل اللازم فعل المتعدي لكن قلنا الشيخ رضي اكثر ماذا لاحظ المعنى وذلك ان الغالب في فعله اللازم ركع يجيء مصدره على ركوع فعول الغالب كذلك ما معنى وقف لا ياتي على وزن آخر ويأتي قتل ويقتله طبعا هذاك مو لازم متعدي خلينا نشوف مثلا لازم سن وقتله غلبة عمل لازم متعدي ها خرج خروج مقول يعني المفروض خرج خروج قال يزن على فوق هذا كله راجع بعد اللقاء شوف يأتي على وزن بدن آخر على أي حال هذا مو ضابط كلي أغلب الأغلب هكذا وفي المتعدي نحو ضرب على ضارب على وزن ماذا فعل يأتي وإذا بعدين إخواني يجي أن قاعدة الفوائد يذكرها يقول إذا جانا بعدين نسي أو لك نسي إليه الآن. إذا جاء فعل على ذي فعل ولم يسمع مصدره، يعني ما عندنا اطلاع المصدر، مصدر أفعال حديثة حديثة، يعني واحد يجي من الكلام كان يتعامل يسمع على فعل جديد، شو مصدر نخليه؟ عند الحجازين على وزن فعل الى عزيز عن ملع يكون ملازم او متعدي، لا ما نظر ان لازم او متعدي، يجعلونه على وزن وزن فعل، نجد اهل نجد يجعلون على وزن ماذا فعل، ما نظر انه لازم او متعدي، ينزلون منزلة اللازم، والحجازين ينزلون منزل ماذا منزلة متعدي. كأنه فعل إما على وزن فعول وإما على وزن فعل المصدر، لكن المتعدي فعول لازم فعول والمتعدي فعل. المصدر وصف صنايع، هنا لاحظ المعنى ولكن باعتبار فعل بعد وزن فعل وصف صنايع. الشيخ الرغي لاحظ المعنى ما لاحظ الوزن وقع على وزن فعل أو فعل أو فعل، المهم المعنى. هنا هو ابن الحاجب لاحظ الوزن ثم اجى رتب عليه المعاني، المعاني مرتب على ماذا؟ على الاوزان. وفي الصنايع ونحوها الحرف، يعني في الصنايع ونحوها نحو يعني الحرف، نحو كتب وعبر عبرية على كتابه وعباره. لاحظ اخواني التعبير تعبير الرؤيا موهبة إلهية وما يسمعها ولا حرفة، هذه موهبة إلهية. كيف جاءت الله سبحانه وتعالى إلى شخص لائق لهذا الشيء يعطيه كما أعطى يوسف الصديق سلام الله، ويقول أنه عارف حال الإنسان إذا وقع صار في الموقع خطر أنه هذا. على كل حال تهيئت الأمور ارتكاب المعصية معقبة جلب النفس، لكن يسر من هذه محاربة النفس الله يعوض يعطيه تعبير الرؤية. ابن سيرين يقول على سعادة الحالة معه في هذا الشكل. نعم أكثر بالفتح وإسلام جوهار، لكن في علماء نبي عبد الشيخ لا أستطيع أن أكثر حالة عريضة بالثالث، يعني ما عنده علم وهو عالم، لكن الله يعطي هذا، يعطي هذا الحال باعتبار أنه تعويضا أو كرامة له بالنسبة إلى يقولون غالبا أن يكون هذا السبب. على أي حال أنت هذا راجع كل واحد يقرأ حالاتهم وكل كيف كان، لكن موهبة موهبة إلهية، ولكن ليش عبر عنها من الصنايع والعبار؟ باعتبار آثارها، باعتبار الآثار، لأنه هذا ما يجي لأنه هذا عند رؤية ما يجي لأنه يجي يفسرها، يجي لأنه الذي يعرف تفسير الأحلام والرؤية، بعد هذا الذي يصير عنده شغل دكتور وعمل وعليه يصير عنده كاتب يصير حفظه بعد يترتب عليها ماذا؟ آثار صح؟ أعبارها إذا عبر عن هذا ما تعدل نقطة بيعتبر عبر عنها حرف وصنايع، فهي حقيقة موهبة إلهية. فقد يكون تخريج الكلام يعني كيفية الكلام بالتفكير الكلام هو الكلام هاي أثاره بطريقة بلسة صناعية صناعية وحرفة صحيحة لا يعني أثار هذه أثارها، ولكن هي بذاتها بحد ذاتها سنية موهبة إلهية. وفي الصنائع ونحوها نحو كتبا وعبر الغياء على كتابة وعبارة، وفي الاضطراب لحظة جاء المعاني خلق، وفي الاضطراب نحو خفق على وزن فعل، وزن فعل إذا كنا وزن فعل يكون ماذا صحيح في الطريق خفقة، على كل هذا اللغة أنه واقع خفقة أو خفقة. إذا لاحظ المعنى اللفظ وباعتبار أن ابن الحاجب قال في فعلاء ثم على فعلاء جاء رتب المعاني، يكون خفقة على خفقان وهو لا على لفظ قمادة ما راجعت اللغة، ممكن قبل ما راجعت اللغة على خفقان، التراب خفقان. لماذا خفقان؟ حركة ينفع حركة فمفتوحة والفاء مفتوحة والقاف مفتوحة بالحركة فيها تنبيها على الحركة على مسماها. للإضطراب في حركة الله، ها؟ حركة الله يدل على أن المسمى أيضا فيه حركة واضطراب. ولهذا لم يعل، لأن ننتبه على القواعد الإعلال، الاسم المصدر إذا كان على رجل فعلان يدل على الإضطراب فعلان، وإذا كان أزياد يعني إذا كان فيه حرف علم والعين فعل لا يعل. مثلا مثل كلمة الجولان ما نقول الجالان، ما يقال الجالان اخواني، لانه مقتضى الاعلال موجود ولا موجود؟ موجود مقتضى الاعلال، الواو متحرك من قبل الفتحة، ولكن يوجد مانع. والمانع ما هو؟ لانه لو طلبنا الواو الفا بعد يفقد التحريك والتنبيه على الحركة. ولهذا لم يعلمها الجولان. والموتان من باب حمد الشيء على نقيضه وهو الحيوان، هكذا نقرأ عن العبارة، ما نقرأ الجولان والموتان، نقطة نحو الجولان نقطة والموتان جواب عن سؤال مقدر. والموتان من باب حمد الشيء على نقيضه وهو الحيوان. كان واحد يسأل كما تقول أن الإضطراب والزيادة عليه فعلان مثل خفقان مثل جولان لتدل الحركة على حركة المسمى، قبل موتان مسمى ما في حركة، موتان في حركة طبعا اللفظ الأصلي يعني الغالب الموت، لكن يجوز أن نقول المفاهيم موتان ما في حركة، الموت يعني إزهاق له خلاص، إزهاق له خلاص معنى الحركة. يقول هذا باعتبار ضده، الضد هو الحيوان، الحياة، الحيوان في حياة الأولى تدل على حياة الحيوان، ضد من باب الضد قال موتان، حملوا موتان على حيوان لا يحمل الشيء على نفسه يعني على ما يوافقه على ضده. وبعضهم على هذا يقول أنه هذا التوجيه صحيح، لأن الموتان أيضا فيه اضطراب وحركة، اضطراب يعني يقول الموتان ما يخطب يعني بعد الموت بعد إزهاق الروح في حين إزهاق الروح يصير مصيبة اضطراب. بهذا الاعتبار في حركة، إذا قلنا الموتان يعني بعد إزهاق الروح إذا حصل الموت وتمت العملية عملية إزرائيل راحت الإزهاق أو بعد ما حركة، لكن في حالة بيكون حركة لا، بعض المرات يقول أنه توجيه شارح نظام الدين صحيح. وفي الأصوات في بعض المحققة المحصلتها يعني كان ماذا بكل إلى وزن فعلة، إلى وزن ماذا فعلة، وفي الأصوات محصلتها على صراخ على وزن فعالة، ويقال بكى بكاء بالمد لأن الصراخ يلزمه عادة، لأن الصراخ يلزمه يعني يلزم المد يتوخ بالطوطة عادة، يقول بكى بكاء، لكن بكى مصدر يأتي على شكلين، تعرف يأتي على ذلك بكاء وتعرف يأتي على ذلك بكاء، يقول هذا يلاحظ فيه مد الصوت، إذا كان واحد يتوخ صريخ وخريخ بالصوت يقول بكى بكاء، ولكن لو واحد كان يسرق الاكل من مهم الصوت يقول بكى بكى العرب العرب الطالية قال وبكى بكاء بالمد لان الصراخ يلزمه عادة، وبكى وبكى على وزن فعل فعل بكى مقصورا يعني بالقاف مو بمد الصوت بالمد، بكاء اسم ممدود، بكاء اسم مقصور، المقصورة اخرى على القياس، على القياس بكى، القياس ماذا بكى، لكن بكاء خلاف القياس يعني لاحظ فيه امر خلاف القياس بالثالث على الصريخ بالطابع بقى. وقال الفيراء يعطينا قاعدة هذه اللي ذكرناها اولا، اذا حدث فعل، اذا جاءنا فعل حادث جديد هذا الفعل، وما نقول المصدر لن نسمع مصدره، هذا تارة نجعله موافقا للغة الحجازية فنجعل مصدره فعلا، وتارة نقيسه على لغتها الناجي ونقول ماذا فعولا. وقال هذا كلام الفياء طبعا صحيح وصحيح التحقيق. وقال الفياء اذا جاءت فعلا بفتح العين ولم تسمع مصدره نكره هكذا، ولم تسمع مصدره شخص نسيني نسختك اقول نسخة اخرى بتمعي ما فقط اقول نسخة ولم يسمع مصدره كل نكره ولم يسمع مصدره، اذا قلنا ولم تسمع انت مصدره إيه لأنه ذا جاءك يعني وأيضا لم يسمع جاءك مصدر لكن لم يسمع مصدره، يعني ما وضع له مصدر أو مثلا وضع لكن لم يسمع ولم تسمع مصدره فاجعله فعلا على وزر فعل للحجاز، يعني قياسا للحجاز وفعولا لنجد، يعني قياسا لنجد. خب كيف لماذا يقول لأنه كان بيان، هذا بيان المطلب، كان أهل الحجاز يجرونه مجرى مصدر المتعدي من فعله، ما علينا فعله إذا كان متعدي يأتي عليه من فعل أم لا، فهو يجرونه مجرى المتعدي ما يعني في اللزوم أو التعدي، متعدي كان أو لازما يقول على وزنه فعل يجرونه مجرى المتعدي من فعله، واهل نجد مجرى مصدر لازم منه يعني من فعله من اي من فعله، فلا يحرم فيه انه متعدي او لازم يجرونه مجرى اللازم، واذا جعلوا عليه ابن فعول. ونحو هدى وقيل اخوان هدى تسمع ابن فعل فعلون هدى على ابن فعلون وقران على وزن فعلون كلاهما مكسور ولكن واحد مضمون فاء واحد مكسور فاء، العين في كليهما مفتوحة، العين مفتوحة، إذا يقول مفتوح العين مضموم الفاء مضموم الفاء أو مكسورها، هذا مختص ماذا؟ مختص بالمنقوص من باب فعل على أساس عمدا قتل العالم، مختص بماذا؟ مختص بالمنقوص لكن من باب فعل مفتوح العين، لا جد بعض فعله ما باب فعله من باب فعله، لكن هذا مختص بمن؟ بالمنقوص، يعني الفعل الناقص، الفعل الناقص واو أو ياي، هذا يهدي نقول جدا لا فعلون لا لا لا لا أصلا هدايون فعلون فعل فعل فعل، لكن أنا أحق معكم جيد فعل أو فعل، لكن أنا بلحاظ الأصل قلت فعلون نعم. وأحيانا هم من إخواني قالوا ما علينا إذا أردت أن تشير إلى الأصل تجعله على وزن ماذا؟ تذكر أفضل وازن. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.